شيخنا موجود معكم؟ نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله شيخنا. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم محمد بن هادي. حياكم الله. أهلا وسهلا. حياك الله. وأبناؤك ينتظرون لكن تأذن لنا دقيقة حفظك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة شيخنا ووالدنا العلامة المحدث العلم المشهور الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله وجزاه الله عنا وعنكم وعن الإسلام خير الجزاء. نرحب به في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 19 من شهر جمادى الأولى بالنسبة للتاريخ في المملكة المغربية، وهو ليلة 20 في المملكة العربية السعودية. نرحب به في هذه الليلة لإلقاء كلمة على أبنائه طلبة العلم السلفيين المجتمعين في هذا المجمع المبارك بمدينة الناظور في شمال شرق المملكة المغربية، سائلين الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعنكم خير الجزاء، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح، إنه جواد. ولتفضل فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ ربيع بن هادي بإلقاء ما يفتح الله به عليه على مسامع أبنائه الحضور، وقد غص بهم المكان، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمهم الأجر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمر شيخنا وعلمه وعمله. تفضل فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن أوصي نفسي وإخواني جميعا في كل مكان بتقوى الله تبارك وتعالى والإخلاص لله في كل قول وعمل، والتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والثبات على ذلك. وإني أكمل بعض النصوص التي تحثكم على اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى النصوص التي يوجهنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التآخي بالله والسحاب بالله عز وجل. أما النصوص الحافة على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله واتباع كتاب الله وسنة رسوله، منها قول الله تبارك وتعالى: واحفظوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا به. واذكروا نعمة الله عليكم إذ أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة النار فأنقذكم منه. هذا أمر حاسم من رب العالمين لهذه الأمة أن يعتصموا جميعا بحبل الله وحبل الله وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كلها الأمة كلها منها أن يعتقل وعلى ذلك بهذا الكتاب وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن ينزل عن هذا الأمر ويخالف الله. بل يجب على الجميع أن يخضعوا لأمره ويخضعوا لأمره ويعتصموا بحبله وأن يعضوا على ذلك بالإسلام ونهاهم عن التغرب وذم المفكرين المحاشدين. إن الذين فرقوا دينا شيعا يستمع في شيء التفرق شر عظيم. قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتغتر ريحكم. ففي التفرق الفشل وهذا ما يعيشه المسلمون من ظهور ما نزل به المنزل والإخوان إنما هو نتيجة لأداء الاعتصام التكليفي للنساء لجوعهم إلى التخلف من أقيموا الصلاة ولا تنسوا إن الذين صدقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما يختلفون. والتفرق لا يجوز أن يقدر المسلمين لأن هذا من استشارة المشركين. أقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين إن يطلقوا دينهم. فهذا من الطرق اليهود والنصارى والوثنيين. أما المسلمون فكتاب التسليم واضح وسنة ربيهم واضحة ليس فيها ما يدعو إلى أي نزوع إلى التفرق وزيادة وإنما فيها الحث الحازم التماسك والتمسك والاستقامة والتآخي والتلاحم فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى أمر باتباع هذا الكتاب والسنة أن يتبعوا ما أمركم ربكم ولا تتبعوا من دونه أمرا. والله أمر باتباع القرآن الكريم وامتثل أوامره ونجتنب نواهيه ونتمسك بما ورد فيه من عقائد ومناهج ولا أصل ذلك الإبراهيم. اتبعوا ما أنزلكم ربكم ولا تتبعوا من دونه. علينا جميعا أن نتبع كتاب الله في كل شأن من الشؤون في الحقائق والأخلاق والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر ويدخل في نهي عن المنكر والرد على البدع وأهلها والتحذير منها وشد التحذير لأنها من أنكر المنكرات في أشد فيها لأنها تلبس لباس الإسلام. كل ضال لما انحرف يدعي أنه على طريق الإسلام على الصراط ولكن نصوص القرآن والسنة صدحت الدعاوى الباطلة من أي طريق كان تبين ما عليه الصلاة. فاحذروا شد الحذر من التفرق وأسبابه، فإن فيه كل بلاء وكل غلب وكل مقام في الدنيا والآخرة، لأن هذا لا يليق بالمؤمنين الصادقين المخلصين، وإنما هذا من أحوال المشركين والضالين. قد شباب مختلف في كل مكان إلى الجد في طلب العلم، لأننا لا يمكن أن ننتقد أوامر الله ونجتنب نواهيه ونعتقد العقائد الصحيحة إلا إذا شمرنا عن سائر الجد في طلب العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم الصحابة الكرام ومن اتبعهم به. فلا بد من العلم وشد الرحال في طلبه والسهر والجد والصدق والإخلاص في طلبه، لأنه من أعظم الجهاد وأعظم العبادات. وطالب العلم صادق حتى تلصق قدمه بالخير ينفع الله به الناس. فعلينا أن نطلب العلم كما يقال من النهج إلى اللحظة، ونقدم العلم ووسائله وأسبابه على كل ما يتصل بحياتنا من أمور الدنيا وغيرها. والله سبحانه وتعالى أثنى العلماء، يرفع الله الذين آمنوا بكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعض الناس قد يضع الخوف في غير موضعه، لكن العالم يخاف الخوف الحقيقي المتمسك بالنصوص الكتاب والسنة التي فيها بيان علاقة الله تبارك وتعالى وجلاله عز وجل، وأنه يجب ومن أعظم وأعظم وأعظم الواجبات وأعظم الحقوق أن يتقى الله تبارك وتعالى، وأن يخشى غضبه، وأن يخشى عذابه الذي أعده للكافرين والمنحرفين، ويخاف خوفا نابعا من نصوص الكتاب والسنة. قد يخاف اليهود ويخاف النصران ويخاف الأخير ويخاف الأخير خوفا نابعا، هذا يعرف ما يتقي وما يجتنبه مما نهى الله تبارك وتعالى محذرا منه رسوله، ويكون خوف من الله وتقواه وقبولي على سيرة وعلى نصوص الكتاب والسنة. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلينا أن نتفقه في الدين حتى التفقه على طريقة أسلافنا الصالحين أن تبعهم بإحسان، ولا نتعصب برأي أحد، وإنما يتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. وعليكم أشياب العلم، عليكم بالعلم، عليكم بتقوى الله تبارك وتعالى، عليكم بالإخلاص لله تبارك وتعالى، وبعد التعلم الناضج والواعي بنصوص الكتاب والسنة نرفع راية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه سبيلي أدعو إلى الله على تطهيرة أنا ومعتراني، سبحان الله وما أنا من المشركين، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله لأنه صالحا قال إنني من المسلمين. وندعو الناس على طريقة الكتاب والسنة، على طريقة الأنبياء والرسل، نبدأ بالدعوة إلى الله وتعالى، ومجانبة الشرك لله وتوحيده وجنبه. هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. ما أرسل من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا هو. والرسول عليه الصلاة والسلام قضى 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، ولم تفرض عليه الصلاة إلا بقيات الفرائض، وبقية الفرائض ما فرضت عليه إلا الصوم والزكاة والحج. فندعو على طريق الأنبياء إلى توحيد الله، لأن الناس أو المسلمين الإسلام أو المسلمين قد جهلوا العقائد ووقعوا في تعطيل كتاب الله، وقعوا في اتخاذ الأنداد مع الله يدعون غير الله، ويستيقن بهم في الشدائد ويذبحون لهم وينذرون لهم، وهذه كلها من الشركيات وجلائلها واضحة جدا في كتاب الله وسنة. ادعوا ربكم تضرع خفيا انه لا يحب المعتدين. هذا عباد عظيم. ثم يضلل الله تبارك وتعالى ويحكم عليه بالكفر والذنب، ومن اضل من يدعو الهدى من القيامه ومن جاءه الغافلون. فاذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا لله كافرا. هؤلاء الذين يتعلقون بهم ويكون الله تبارك وتعالى على الشدة من الدين، فيكون من أشد أعداء وكان لهم أعداء وكان لهم أعداء وعلى الناس تذكروهم بالعقيدة الصحيحة وبالمنهج الصحيح. وهذا لا يتأتى لكم إلا إذا شمرتم على التعجب في دراسة كتاب الله وسنة رسولكم وكتاب الرجل الصالح ودرست مسجد العقائد الثلاثية التي جلها كثير حتى المسلمين مثل حلال العجري والسنة الأبيضاد الأحمد والإدارة الجيلة المبطة وبارك النبي والحجة للقبطاني وما شاك لها. هذه تبين ما هي السلف وتبين بين ما هي السلف وبين ما هي وتبين بطل الصحيح عاد السجد ومن خالف من الجنب طريقة الفاقة منه. نسأل الله تبارك وتعالى كان المسلمين وأن كان المسلمين بكتابه والمسلمين بسنة الأولى تأتي قد وقلم من ربنا رسول الدعاء وصلى الله على نبينا محمد والشيخ محمد لقاء الله خير غاية الكفاية. يكفيكم إن شاء الله أن يوفقه وأن يحفظ بيده يفتح صدور لقبول ما يطرحه لهم، يكون في هذه السبيلة والبيانات الواضحة الحمد ربنا في الدعاء وصلى الله نبينا محمد وصحبه وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة شيخنا وجزاكم عنا خيرا ونفعنا بما سمعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمركم على طاعته وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وحفظكم الله وأبناؤكم جميعا يشكرون لكم هذه الكلمة ويدعون الله سبحانه وتعالى بأن يثيبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.